قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. قال كذلك ربك هو علي هين. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأتى المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Thank you. فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل وكنت نسيا منسيا. فنادى من تحت ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساكت تساقط عليك رطبا جليا. فكلي واشربي وقري عينا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا يا أخت هارون فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد إذا قضي أمرا فإنما وإن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يري فأما من